الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق أن كان الكلام عن تفسير القرآن بالسنة، وتوقفنا عند الكلام عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كلائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. لا شك أن تفسير الصحابة له منزلة كبيرة ومكانة جليلة، ولا يعامل تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كمعاملة من بعدهم من التابعين أو أتباع التابعين أو غيرهم. ويمكن القول بأن تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم له ميزة تتجلى في أمور. أما الأمر الأول، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين شهدوا التنزيل، ونزل القرآن بين ظهورهم. الأمر الثاني أنهم حضروا الوقائع وعلموا أسباب النزول، فكانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن الآية الفلانية نزلت في كذا والآية الفلانية نزلت في كذا وهكذا. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أهل اللغة العربية الأقحاح، وأقوالهم هي من الحجج في اللغة العربية، فيعرفون المعاني من هذه الألفاظ. كذلك الأمر الرابع فضلهم ومكانتهم وفضل علمهم، وأنهم أعلم ممن جاء بعدهم، فهذا ميزة عظيمة لتفسيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الخامس، لم يحدث من أحد منهم بدعة، ولم تكن فيهم الأهواء، هذه الأهواء التي تمنع الأخذ من أصحابها في علم التفسير. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل اتباع واقتفاء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على تطبيق السنن، ومن أشد الناس بعدا عن البدع وعن أسباب البدع. الأمر السادس هو معرفتهم بعلوم القرآن قبل تدوين هذه العلوم، وقد وردت عنهم الآثار بمعرفة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، كما جاء عن علي وعن غيره، فهم من أبصر الناس بهذه العلوم. كذلك أن من الصحابة من هو من كتبة الوحي ومن أهل التأويل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ثنائه صلى الله عليه وسلم على ابن عباس اللهم، أو دعائه له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الأمر الثامن حرص الصحابة رضي الله عنهم على منع الاختلاف في القرآن، ويدل على هذا العمل الجليل الذي قام به عثمان رضي الله عنه وأرضاه حينما جمع القرآن وهو الجمع الثاني بعد جمع أبي بكر، وإن اختلف السبب في ذلك فقد جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه القرآن لنبذ الاختلاف كما جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في سبب هذا الجمع. إذن منزلة الصحابة ومنزلة تفسيرهم عظيمة، ولذلك يقدمون على من بعدهم. فإذا لم يجد الإنسان التفسير في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم نظر في تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو إن صح عنهم فهو حجة، وما قد ذكر من اختلاف فكما سبق معنا هو يكون من باب اختلاف التنوع. قال رحمه الله، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا يدل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى تتبعهم لمعاني القرآن ومعرفتهم الدقيقة بتفسيره. قال: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما تقدم معنا الكلام عن هذا في أول الرسالة، أن النظر كان عندهم هو إلى قضية فهم القرآن وتدبره وليس فقط التكثر من الحفظ. ولذلك جاء عن ابن عمر أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، وفي رواية في 4 سنين. المراد بذلك حسن التفقه فيها، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. ولهذا كان علمهم علما وافرا ومتينا ونافعا. ولا شك أن من الغبن العظيم أن الإنسان يحمل في صدره القرآن حفظا ويخالف ذلك في ظاهره عملا. ولا أشد من ذلك أن يخالف القرآن في ظاهره وفي باطنه، في أعمال قلبه وفي مقاصده وفي أقواله وفي أفعاله. فالقرآن حجة لك أو عليك. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان نظرهم إلى أمر التدبر والعمل، كانوا يحفظون 10 آيات لا يجاوزهن ويتعلموا ما في هذه 10 من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، وكان لابن عباس منزلة عظيمة في التفسير وفي الفقه. وقد ذكر أو قد سبق ذكر شيء من ذلك. قال: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع ابن الجراح قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. طبعا هذا الثناء من من؟ هذا من ابن مسعود، وهو من كبار الصحابة ومن علمائهم، وابن عباس من صغار الصحابة سنا، ومع ذلك أثنى عليه ابن مسعود رضي الله عنه هذا الثناء: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. قال: ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. قال: ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. قال: فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ هذا لفتة لابن تيمية. إذا كان ابن مسعود قال هذا عن ابن عباس، وعاش ابن عباس بعد ابن مسعود ما يقارب 36 سنة، كم من الفنون وكم من العلم وكم من المعاني وكم من التفقه في كتاب الله جل وعلا ومن مراجعة العلم ومدارسته كسبه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذه المدة. قال: وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني موسم الحج، قال: فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، قال: ففسرها تفسيرا، يعني عظيما، لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلم، يعني فسره تفسيرا عظيما نافعا. لو سمعت هذا التفسير الروم والترك والديلم، الديلم هم من شمال فارس في أصولهم، قال: لا أسلموا. قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين، عن ابن مسعود وابن عباس، قال: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. طيب، قال: غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، هو السدي الكبير، والسدي الكبير يعني حوله كلام كثير في توثيقه أو في تضعيفه، فقد جاء عن بعض الأئمة عدم قبول كلامه، وجاء عن بعضهم شيء من التوثيق له، وحينما قيل للشعبي قد أوطي أو قد أعطي حظا من العلم، من علم القرآن، قال عامر بن شراحيل: قد أعطي حظا من جهل بالقرآن. وعلى كل حال، فإن تفسيره فيه عناية كبيرة باللغة العربية، وفيه النقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما عن ابن عباس، مع ما فيه من الأحاديث الضعيفة. فقال هنا شيخ الإسلام: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما هو معلوم يجوز التحديث عن أهل الكتاب فيما لم يخالفوا فيه أمر الشريعة ولم يكن باطلا. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا كان عبد الله بن عمرو، يعني ابن العاص، قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. هذه القصة، وهو أنه يوم اليرموك، يعني في غزوة اليرموك، أصاب زاملتين، زاملتين كأنهما يعني وعاءين أو نحو ذلك، فيهما من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما. لم يكن عبد الله بن عمرو بن العاص ينسب هذه الكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخلط بين هذا وهذا، بل كان إذا حدث عن بني إسرائيل حدث بما يراه من الجواز، وإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بما سمع منه. وهو راوي هذا الحديث في أوله بلغوا عن وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي آخره ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا على القول بصحة هذه القصة وهي قضية الزاملتين، وقد شكك بعض أهل العلم فيها منهم الدارمي رحمه الله، فإنه قال إن كان عبد الله بن عمرو أصاب الزاملتين من حديث أهل الكتاب يوم اليرموك، وهذا يعني فيه نوع من التشكيك في ذلك، قال فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل في الزاملتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد فيهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه، لا يحل ذاك إلى هذا ولا هذا إلى ذاك. ولا شك أن هذا من أمانة، فلا يجوز القدح في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص لأجل هذه القصة، أو يقال إنه رفع بعض الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الزاملتين أو من كلام أهل الكتاب، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص أوثق من أن يفعل ذلك، وهو الصحابي الجليل الذي هو من علماء صغار الصحابة رضي الله عن الجميع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بني إسرائيل، أخبر عن قصص الأمم السابقة، الله جل وعلا ذكر قصة موسى وقصة هود وقصة صالح وقصة يونس وغير ذلك من القصص السابقة، فما جاءنا من قصص السابقة عن الأمم السابقة في الكتاب أو في صحيح السنة فلا حرج في حكايته. قال والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، إذا جاءت الأدلة ببيان كذب حصل أو نسب إلى الأنبياء قبل فإننا أيضا نكذبه لتكذيب شريعتنا له. ثم قال والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، هذا مسكوت عنه، لا يوجد فيه ما يخالف ولا يوجد فيه ما يوافق الشريعة، قال فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. هذه ملحوظة مهمة في شريعتنا من القصص وضرب الأمثال ومن آيات الترغيب والترهيب وأحاديث الترغيب والترهيب، ما هو كفاية، وغالب ما هذا القسم والقسم الثالث من الإسرائيليات لا نفع فيه. وسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة على ذلك وقد مر معنا شيء منها. قال ولهذا يختلف العلماء وأهل الكتاب في مثل هذا اختلافا كثيرا أو في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيون البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. هذا قد سبق معنا الكلام عنه بشيء من التفصيل، الكلام عن المبهمات وأنها على أقسام، وأن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله مما لا منفعة فيه، فأي شيء ينتفع به الإنسان لو علم لون الكلب أو علم أسماء أصحاب الكهف أو نحو ذلك، قال شيخ الإسلام: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. يعني كونه يذكر هذا من باب الذكر ليس من باب، لا يوجد فيه مخالفة، وإن كان لا نفع فيه فهو جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، يعني الله جل وعلا ضعف القولين الأولين بقوله رجبا بالغيب، وفي الثالث ما ذكر له تضعيف، قال فدل على صحته، قال إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، قال ثم أرشد إلى الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته لا فائدة منه، ماذا لو عرفت أنهم سبعة أو ثمانية أو خمسة. انظر إلى المقصود من هذه القصة، إلى الانتفاع من الدروس والعبر التي في هذه القصة التي حكاها الله، التي أخبرنا الله جل وعلا بها. قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في هذا في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، قال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق. قال هنا، أو هنا يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن استيعاب الأقوال التي لها فائدة في الذكر هذا مهم جدا، ولكن أيضا مقابل هذا لا ينبغي التكثر بالأقوال التي لا نفع فيها، أو أنها تعود إلى قول واحد كفعل البعض. إذا سمع مثلا أن فلان قد ذكر قولين في التفسير ذهب يفرع في هذه الأقوال حتى يجعل هذه الأقوال ستة أقوال أو سبعة أقوال، ولا ثمرة من ذلك سوى التكثر، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، يعني يريد أن يبين أن عنده من الأقوال وعنده من التفريعات ما ليس عنده، هذه الطريقة خاطئة. إذن لابد فيما نقع أو فيما يقع بين أيدينا من خلاف لابد من أربعة أمور مهمة. الأمر الأول الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض وهو المقدم، فالأصل إعمال الأدلة. الأمر الثاني إذا لم يمكن الأمر الأول وهو الجمع النظر إلى الناسخ والمنسوخ، فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ إن لم نجد ما يدل على النسخ لعدم علمنا بالتاريخ بين المتقدم والمتأخر، فلا بد هنا إذن من الترجيح. هذا الترجيح سواء بين الأقوال المتعارضة من أقوال المفسرين في فهم النص، أو حتى هذا في أبواب المسائل الفقهية، إن لم نستطع الترجيح فننتقل إلى الأمر الرابع وهو التوقف ولكن هذا التوقف لا يعني الترك، وإنما يعني مراجعة المسألة والتباحث فيها أكثر حتى يصل الإنسان إلى معرفة الحق. إذن طريقة أهل العلم في الحقيقة أنهم يستوعبون الخلاف ويذكرون الأقوال، لكن لا يتكثرون بما لا نفع فيه. طيب، يقول قائل: ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة؟ يعني هل تذكر الأقوال الضعيفة في الخلاف؟ قد تذكر هذه الأقوال الضعيفة، نعم، ولذلك نفع وثمرة، وهي أولا حصر الأقوال الواردة قياما بأمر الأمانة العلمية، وهي ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا، قال: ومن حكى خلافا في المسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. إذن الأصل استيعاب الأقوال حتى لو كان القول ضعيف، يستوعب معها. الأمر الثاني في ذكر القول الضعيف إبراز لقوة القول الراجح، وأن الذي خالف هذا القول قول ضعيف أو مستنده مستند ضعيف. الأمر الثالث الاحتراز من الأخذ به في ذكر القول الضعيف أو التفسير الضعيف أو القول الفقهي الضعيف، في ذلك احتراز منه، فيقال مثلا: ورد في هذه المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول كذا والقول الثاني والقول الثالث كذا وهو ضعيف لدلالة كذا وكذا في ضعفه، والراجح مثلا هو القول الأول. إذن هنا أيضا كانت هناك فائدة، وهو بيان أن هذا القول هو الثالث ضعيف لا يؤخذ به. ومن ترك القول الضعيف أو الأقوال الهالكة أو الشاذة فإنه تركها أولا لضعفها، والأمر الثاني حتى لا يتمسك بها شخص يتتبع هذه الأقوال بدعوى الخلاف. تقدم معنا أنه ليس كل خلاف وارد يعتبر خلافا معتبرا له قيمة، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف الذي له حظ من النظر له مستند، ولذلك قال أهل العلم: لا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه المسائل هي التي لا ينكر فيها، أما مسائل الخلاف فقد يكون الخلاف ضعيفا وينكر على من أخذ بالقول الضعيف. وعلى كل حال، فيجب على المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد والنظر الأخذ بالراجح، وعلى من دونه من طلاب العلم أن يتبعوه على هذا القول بمعرفة الدليل الذي استند إليه. وفرض العام التقليد، من دونهم من أهل التقليد فإنهم يقلدون العالم، وهذا هو الفرض الذي عليهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر المكي، قال: فإنه آية في التفسير. تقدم معنا شيء من الإشارة إلى هذا الأمر، وتكلمنا عن تفسير التابعين، وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر المرتبة الرابعة من مراتب التفسير بعد مرتبة التفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، هذه ثلاث مراتب. ثم ذكر هنا تفسير القرآن بأقوال التابعين. ولا شك أن مكانة تفسير التابعين مكانة عظيمة أيضا، فهم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعض المحققين يفصل في ما روي عن التابعين في مسألة التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، فقال إذا كان أو إذا لم يكن هذه الأقوال الواردة عنهم لم تكن من باب الاجتهاد والاستنباط، وإنما هو متوقف على السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذا من التفسير بالمأثور، يعني سمعوا من الصحابة والصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه التابعي مرسلا. وقد تقدم الكلام معنا عن المراسيل في مسألة التفسير. قال فهو من التفسير بالمأثور، وهو ملزم إن صح سنده. وأما المنقول عنهم مما لا يتصل به الاجتهاد أو لا يتصل بالاجتهاد والاستنباط، فهذا من قبيل التفسير بالرأي، هذا من قبيل التفسير بالرأي. وإن كان في جملة القول بعض أهل العلم يرى أن ما ذكر عن التابعين وعن الصحابة هو من التفسير بالمأثور. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ابتدأ بأحد المفسرين من التابعين، وهو مجاهد بن جبر المكي رحمه الله. قال كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها 3 مرات. عند كل آية يقف ويسأله عن معنى هذه الآية. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله: قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقف عند كل آية. قرأ على ابن عباس قراءة تفهم، هذا يدل على العلم الذي حصل لمجاهد بن جبر رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. هذا يدل على علم قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله. قال: وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. لماذا؟ لأن ورد عن ابن مسعود من القراءة التفسيرية التي تبين معنى الآية. قال: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، حسبك به. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. ذكر هنا أمثلة على المفسرين من التابعين مما يدل على مكانتهم. والحقيقة أنهم كانوا على عناية كبيرة جدا بالقرآن وبتفسيره وبالأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني يقول سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين في التفسير، يقول: كنت أسمع الحديث، يعني من ابن عمر وابن عباس، قال: فأكتبه على واسطة الرحل حتى أنزل فأكتبه. يعني يقيده حتى على واسطة الرحل على ناقته. قال: ثم إذا نزلت كتبته. يعني يكتبون كل شيء مما سمعوه عن الصحابة، فنقلوا لنا علما وافرا كثيرا رحمهم الله وغفر لهم. قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. الذي ينظر في التفسير بالماثور وفي كتب التفسير بالماثور فيجد في تفسير الآية: قال قتادة وقال سعيد بن جبير كذا وقال مجاهد بن جبر المكي كذا وقال أبو العالي. والحقيقة أن قولهم لا خلاف أو لا خلاف بين أقوالهم، لكن يحسبه من لا علم عنده كما قال شيخ الإسلام. إذن لابد من العلم. ولذلك نحن مر معنا من أوجه أو من أنواع اختلاف التنوع، منه ما يكون متعلق بتعدد الأسماء وبتعدد الصفات ويعود إلى صفة واحدة أو إلى اسم واحد، منه ما يكون من باب ضرب المثل، منه ما يكون من بعض أو من ذكر بعض أفراد العام، منه ما يكون من باب تعدد أسباب النزول، منه ما يكون من باب الألفاظ المتقاربة. إذن هناك عدة أنواع لاختلاف التنوع يجعل هذه الأقوال كلها في مدار واحد، أو ترجع إلى قول واحد في الآية الواحدة. قال: وليس كذلك، يعني ليس اختلاف، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. قال: وقال شعبة بن الحجاج، وهو الإمام المتفنن أمير المؤمنين في الحديث، قال: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أقوال التابعين في الفقه ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، يعني ليس قولهم على غيرهم حجة، لكن إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. لماذا؟ لأنهم لا يجمعون على باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. قال: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة، وهي المرتبة الخامسة، الرجوع إلى اللغة أو إلى عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يعني إذا اختلف التابعون ولم يوجد عندنا قول الصحابة بحيث نأخذ به كترجيح لهذه الأقوال، ننظر في اللغة، والشرط في باب اللغة أن تكون دلالته ظاهرة، أن لا يكون معنى مخالفا أو أن لا يكون قولا ضعيفا في اللغة. فهذه هي مراتب التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم انتقل في الفصل الأخير إلى الكلام عن تفسير القرآن بالرأي، وهذا فيه تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.